الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وهدايته إلى شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا في اللقاء الماضي من أحكام فريضة الصلاة، وربنا وفقنا بفضله سبحانه وتعالى ومنته في 104 درس من الدروس الفقهية في شرح فريضة الصلاة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء برقم 105، وسنبدأ في الفريضة الثانية بعد الصلاة، وهي فريضة الزكاة. نتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى عنها بشيء من التفصيل وبيان الأحكام الشرعية بالأدلة، مع بيان القول الراجح والأقوى بالدليل والحجة والبرهان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. فريضة الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، وبدأ المصنف رحمه الله الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله، وهو من علماء الأزهر الأجلاء، بدأ بتعريف فريضة الزكاة، فقال: الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. يبقى كلمة الزكاة دي في الشرع اسم، هو طبعا بيتكلم عن التعريف الشرعي مش التعريف اللغوي، لأن الشرع جاء لبيان الشرعيات ولم يأتي لبيان اللغويات، فالأصل عندنا الحقيقة. لما نكون بنتكلم في الشرعيات يبقى الأصل الحقيقة الشرعية وليس الحقيقة اللغوية أو العرفية. ما كانش في تعريف شرعي، بنرجع إلى التعريف اللغوي ثم إلى التعريف العرفي. فالزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء، وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات، فإنها مأخوذة من الزكاء وهو النماء والطهارة والبركة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طبعا هو ذكر الزكاة مدخل في التعريف الشرعي التعريف الاصطلاحي التعريف اللغوي. ولما نيجي نعرفها تعريف آخر ذكره بعض أهل العلم، وهو يعني فيه من الدقة ما فيه: الزكاة لغة الزيادة والنماء والبركة، الزيادة والنماء والبركة. طيب شرعا اسم لما يخرجه الإنسان من ماله، اسم لما يخرجه الإنسان من ماله على سبيل الفريضة. الزكاة دي المال أو القدر اللي بيخرجه المزكي من ماله هو على سبيل الفريضة من الله سبحانه وتعالى، إذا بلغ مقدارا معينا. ودي إشارة في التعريف، نقطة مهمة جدا، لأن شرط التعريف أنه يكون جامع مانع، أن يكون جامعا مانعا، أي جامعا لكل أفراد المعرف، مانعا من دخول غير المعرف في المعرف. فإذا بلغ مقدارا معينا إشارة إلى النصاب، وأن المال لا تجب فيه الزكاة اللي هي فريضة حتمية يجب عليك أن أنت تخرج الزكاة من مالك إلا لما يوصل المال لمقدار معين، وهو ما يسميه الفقهاء بالنصاب. فلما المال بتاعك يوصل للنصاب تجب فيه الزكاة. طبعا الذهب والفضة، ذهب له نصاب، الفضة لها نصاب، المواشي لها نصاب، التجارة لها نصاب، الزروع والثمار لها نصاب، الركاز وغيره. يبقى إذا بلغ مقدارا معينا يخرج لطائفة مخصوصة، ودي إشارة تانية في التعريف لطائفة مخصوصة، إشارة إلى الأصناف الثمانية التي لا تخرج الزكاة إلا لهم، لأن الزكاة كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآيات، إلى آخر الآية. فالزكاة دي ما بتخرجش لأي حد كده، زي ما كتير من الناس بتصرف من دماغه وطلع الزكاة لأي إنسان، ممكن يطلعها الجامع، ممكن يطلعها مش عارف مين لمين. لا، طبعا فيه مصارف محددة اسمها مصارف الزكاة، يعني الأصناف والأنواع اللي ربنا سبحانه وتعالى حددهم واللي الشرع حددهم، ان احنا يجب علينا لما نيجي نخرج الزكاة ندي لهم الزكاة، وما ينفعش ندي الزكاة لأي حد غيرهم خالص. فالتعريف اسم لما يخرجه الإنسان من ماله إذا بلغ مقدارا معينا يخرج لطائفة مخصوصة. طيب، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة. طبعا ده حاجة معروف، بني الإسلام على خمس، وده حديث يحفظه الصغير قبل الكبير ويعرفه الكل. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دايما الزكاة بتيجي مقرونة بالصلاة، الزكاة بتيجي مقرونة بالصلاة في القرآن والسنة. فهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وقرنت بالصلاة في 82 آية. يعني شوف أهمية فريضة الزكاة وخطورتها وعظمتها في الإسلام، إنها جات مقرونة بالصلاة في 82 آية، قرنت بالصلاة في 82 آية. وقد فرضها الله تعالى بكتابه وسنة رسوله وإجماع أمته. يعني فريضة الزكاة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب يعني بالقرآن، ثابتة بالقرآن، محدش يقدر يجحده، واللي يجحدها يبقى كافر مرتد خارج من الملة. وهنبين الكلام ده دلوقتي في حكم إيه؟ منع الزكاة، هل هو منعها جحودا وإنكارا يعني بيقول ما في الزكاة خالص، ولا هو منعها بخلا وشحا وتكاسلا. اللي منع الزكاة جحودا وإنكارا بإجماع أهل الملة أنه كافر مرتد يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب يقيم عليه الإمام حد الردة. وقد فرضها الله تعالى بكتابه القرآن، والآيات زي ما قلنا قرنت بالصلاة في 82 آية، يعني 82 آية قرنت الزكاة بالصلاة. طب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فريضة الزكاة مقرونة، فريضة الزكاة ثابتة بسنة النبي الصحيحة، ونذكر طرف من الأحاديث دلوقتي. وإجماع أمته أي أجمعت الأمة على فرضية الزكاة وأنها أحد أركان الإسلام الخمسة. من الأدلة تعالى نسوق طرف من الأحاديث. روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال، يعني النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سيدنا معاذ إلى اليمن وصاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وخلي بال حضراتكم، مش معنى أن هم أهل كتاب يعني مسلمين مش كفار، لا طبعا كفار، لأن القرآن هو اللي حكم عليهم بالكفر في آيات كثيرة جدا جدا جدا، حكم على اليهود والنصارى بالكفر، فهم كفار وهم أهل كتاب. واللي ينكر ذلك يبقى بينكر القرآن الكريم، واللي ينكر القرآن الكريم يبقى خارج من الملة ومرتد بإجماع المسلمين. فالكلام دي ثوابت ما فيش فيها خلاف بين العلماء ولا بين الأمة. لم نسمع هذا التمييع وهذا التضليل في أصول الاعتقاد إلا في هذه الأيام البائسة التي نعيشها، ونسأل الله أن يردنا وأن يهدينا وإياهم إلى الحق وإلى الصواب، آمين يا رب العالمين. حتى العلماء أجمعوا أن من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم من المسلمين فهو كافر، يعني حتى المسلم اللي ما يكفرش اليهود والنصارى أو شك في كفرهم يبقى هو كافر. يبقى إذن اللي بيدعو لوحدة الأديان أو تصحيح كل الأديان أو غير ذلك، نقول له ارجع إلى دينك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طب هم لو ما كانوش كفار، سؤال، لو ما كانش اليهود والنصارى كفار، طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يأمرهم أولا بشهادة أن لا إله إلا الله، لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بلا إله إلا الله، اليهود والنصارى لم يأتوا بلا إله إلا الله. هو اللي يقول عيسى بن الله أو عزير بن الله أو هو الله أو الإله ثلاثة، هل هذا مؤمن بالله؟ طب من هو الإله الذي يؤمنون به؟ هو الابن ولا الأب ولا اللي هو ثلاثة؟ هذا تضليل كبير. فقال له ادعوهم إلى الشهادتين. طيب فإنهم أطاعوا لذلك، يعني سمعوا كلامك، فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. يبقى بالتدريج هو يبدأ بالشهادتين الأول، دخلوا في الإسلام والإيمان والتوحيد، ابدأ بقى ادعوهم لإيه؟ لبقية الفرائض، قل لهم إن ربنا افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة. وبدأ بالأعلى، دايما يبدأ بالأعلى، دخول في الإسلام ثم فريضة الصلاة، وعلى الترتيب من الأعلى إلى الأدنى. فإنهم أطاعوا لذلك، يعني سمعوا كلامك وصلوا، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. والمراد بالصدقة هنا صدقة نوعين: صدقة مفروضة وهي الزكاة، وصدقة التطوع وهي التطوع. وتؤخذ من أغنيائهم بينت أنها لا تؤخذ إلا من الغني، الزكاة لا تؤخذ إلا من الغني. وبعدين وترد إلى فقرائهم بينت هذه الجملة، أو بين هذا النص أن الزكاة لا تحل إلا للفقراء والمساكين والأصناف التي ذكرت في الآية. فإنهم أطاعوا لذلك، يعني سمعوا كلامك وأدوا الزكاة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحذره من الظلم، حتى وإن كنت تتعامل مع الكفار، لأن دول عايشين في إطار الدولة، وكل من عاش في إطار الدولة الإسلامية لابد أن تشمله الرحمة وأن يشمله العدل، عدل الإسلام ورحمة الإسلام وسماحة الإسلام، لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لسيدنا معاذ: فإياك، وده أسلوب تحذير، إياك وكرائم أموالهم. وكرائم الأموال اللي هي النفائس الأموال، إياك أسلوب تحذير بمعنى احذر أن تأخذ النفيس من أموالهم. يعني لما تكون رايح تأخذ الزكاة أنت بيبقى قدامك الرديء من المال والعالي جدا من المال والوسط، لا تأخذ الرديء ولا العالي، خليك في الوسط، خير الأمور أوسطها. إنما ما تأخذش أعلى حاجة من المال بتاعه، سواء من البهائم، من المواشي أو من الزروع والثمار، لا تأخذ الرديء ولا تأخذ العالي إلا إذا كان كله رديء أو كان كله نفيس، يبقى خلاص أنت هتأخذ منه. فإياك وكرائم أموالهم، شوف عدل الإسلام ورحمته عشان صاحب المال ما يشعرش بالإجحاف والظلم. وبعدين يقول له إيه؟ واتق دعوة المظلوم. يعني مش عشان هو كافر أو على غير الملة تستحل ماله أو عرضه أو دمه، لا، احذر إنه يدعو عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب لهذا العبد المظلوم وإن كان كافرا. وده واضح اهو، الحديث واضح: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اوعى تقول ده يهودي أو تقول ده نصراني أو تقول ده بوذي أو تقول ده مجوسي أو تقول ده علماني أو ليبرالي أو كذا أو كذا، لا، في حدود، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. الحرام حرام، الحرام حرام، الأصل في أموال الناس وأعراضهم وأموالهم ودمائهم الأصل فيها الحظر والمنع والحرمة، والإباحة إنما تكون بنص ودليل. وروى الطبراني في الأوسط والصغير عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم. سبحان الله العظيم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه الحديث وصح، لكن الحديث في سنده ما قال، إن ثبت عنه يعني، وقد صححه أو رجح الشيخ الألباني والإمام المنذري، رجح الموقوف على المرفوع وضعف المرفوع، وضعف المرفوع يعني الظاهر والأقوى إنه هو موقوف على سيدنا علي، يعني جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح من كلام سيدنا علي. وحتى لو من كلام سيدنا علي رضي الله عنه، فسيدنا علي رضي الله عنه مش هيقول هذا الكلام من قبل نفسه. إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى امتحن الغني والفقير، إدى للغني حق الفقير، مع إدى حق الفقير للغني، امتحن الاثنين، امتحن الفقير هل سيصبر ويرضى بقسمة الله أم لا، امتحن الغني هل سيتقي الله ويؤدي حق الفقير أم سيطمع فيه. ولذلك لو الأغنياء وصلوا حقوق الفقراء مش هيبقى فيه فقير، كل الناس هتعيش. ولكن المشكلة كلها لما تلاقي إنسان جعان أو عريان، اعرف إن فيه جاني تلحقه، دي معنى الحديث. إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم. يعني الجهد والمشقة بالجوع والعري إنما يحدث عند الفقراء بسبب صنع الأغنياء. لما تلاقي عريان وجعان ومريض، اعرف إن في حيتان من البشر أكلوا حقوق الفقراء، منعوا الزكاة ومنعوا الحقوق التي أمر الله تبارك وتعالى بأدائه. ألا وإن في كمالة الحديث ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما، يعني ربنا سبحانه وتعالى هينتقم من هؤلاء الأغنياء الذين أكلوا حقوق الفقراء ومنعوا الزكاة، وسوف يعذبهم عذابا أليما ويحاسبهم حسابا شديدا. قال الطبراني تفرد به ثابت ابن محمد الزاهد، قال الحافظ، والمراد بالحافظ هنا الإمام المنذري في الترغيب والترهيب كما أشار الشيخ الألباني في تمام المنة، وليس المراد الحافظ ابن حجر، مع إن المراد الأصول اصطلاحا إن لما نقصد أي حافظ آخر غير ابن حجر نقول قال الحافظ المنذري، قال الحافظ ابن القيم، قال الحافظ ابن تيمية، لكن نيجي عن لما نطلق لقب الحافظ يبقى يراد به ابن حجر، فلما نكون نقصد ابن حجر نقول قال الحافظ. قال الحافظ أي المنذري وثابت ثقة صدوق، روى عنه البخاري وغيره وبقية روايته لا بأس به. طبعا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة بيّن أن الحديث ضعيف مرفوعا، وسبب الضعف الحارث ابن سريج ضعفه الجمهور، ورجح هو المنذري وقفه على سيدنا علي رضي الله عنه. طيب، وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقة لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه ولا مقدار ما ينفق منه، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم. يعني في مكة ربنا أمر بالزكاة لكن ما حددش لا نصاب ولا حدد مقدار خارج، تركها الله سبحانه وتعالى للناس. وفي السنة الثانية من الهجرة على المشهور فرض مقدارها، اتحددت بقى في السنة الثانية من الهجرة في المدينة مقدار الزكاة، يعني القدر الواجب إخراجه، والنصاب يعني امتى نطلع الزكاة لما مالي يوصل لد ايه من كل نوع من انواع المال، وبينت بيانا مفصلا. ثانيا الترغيب في ادائها، قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، اي خذ ايها الرسول صلى الله عليه وسلم من اموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة أو غير معينة وهي التطوع، تطهرهم وتزكيهم بها أي تطهرهم بها من دنس البخل والطمع والدناءة والقسوة على الفقراء والبائسين وما يتصل بذلك من الرذائل، وتزكي أنفسهم بها أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية حتى تكون بها آلا للسعادة الدنيوية والأخروية. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأخذ من المسلمين صدقة من أموالهم عشان يطهرهم، يطهر أعمالهم ويطهر قلوبهم ويطهر حياتهم ويطهر دنياهم من الرذائل والفواحش والأمراض. وقال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فجعل الله تبارك وتعالى أخص صفات الأبرار الإحسان، يعني من أعظم صفات الأبرار ربنا قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل والاستغفار في السحر تعبدا لله وتقربا إليه، كما يتجلى في إعطاء الفقير حقه رحمة وحنوا عليه. فمن صفات الأبرار المتقين الصالحين أنهم مع أنهم يقومون الليل ويصومون النهار يتصدقون من أموالهم على الفقراء. وقال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مش بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض، لأن المؤمنين يا حضرات بيوالوا بعض على الحق مش على الباطل. إنما لما جاء عند المنافقين ربنا قال بعضهم من بعض، لأن المنافق بيوالي المنافقين في الحق والباطل ما بيهموش، إنما المؤمن يوالي من والى الله ورسوله ويعادي من عادى الله ورسوله، مش معاك على الطوالي، لا معاك لما يكون انت على الحق ويسيبك لما يكون انت على الباطل. فقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، أي أن الجماعة التي يباركها الله ويشملها برحمته هي الجماعة التي تؤمن بالله ويتولى بعضها بعضا بالنصر والحب وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة وتقوي صلاتها ببعضها بإيتاء الزكاة. وقال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجعل الله إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض، طب لما ربنا يمكنهم في الأرض يعملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فدي غاية من غايات التمكين. وروى الترمذي عن أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن. شوف تخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقسم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم لنا مع أن النبي لا يحتاج إلى قسم، فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، يعني عمر المال ما بينقص أبدا من الصدقة، بل دايما الصدقة من زكاة وتطوع وغيره دايما بتزود المال وبتبارك فيه. ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. صدق رسول الله. والله يا حضرات فعلا هذا في أرض الواقع، أي إنسان يتظلم ويصبر على هذا الظلم لوجه الله سبحانه وتعالى ويحتسب، وخاصة لما يكون قادر أنه يقتص وأنه يثأر وينتقم ويصبر، والله ربنا بيجيب له حقه وزيادة، وبيشوف يوم في الظالم في حياته في حياته قبل وفاته. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني سيدنا النبي بيقسم إن أي إنسان يذل نفسه ويهين نفسه ويطلب من الناس ويفتح على نفسه أبواب المسألة، يقول ده الديني وده الديني وده الديني، ويبقى مزاج عنده إن هو يمد إيديه للناس وهو مش محتاج إلا وربنا سبحانه وتعالى بيفقره ويزيده فقرا ويخليه محتاج على الحقيقة. وروى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه أو فصيله. والمهر أو الفلو أو الفصيل اللي هو ايه؟ ولد الفرس الصغير. يعني شوف انت لما بيكون عندك ابن الفرس الصغير وتقعد ايه تربيه وتأكله وتنظفه وتكبره وتنميه، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان ربنا سبحانه وتعالى لما العبد المؤمن بيتصدق لوجه الله ربنا بياخد الصدقة دي بتاع العبد المؤمن وينميها له ويربيها له ويبارك له فيها ويزيدها له لغاية ما تبقى ايه زي ما النبي قال كده، حتى ان اللقمة لتصير مثل جبل احد. يعني اللقمة اللي انت تطلع على وجه الله تيجي يوم القيامة تبقى قد جبل أحد عند الله. قال وكيع، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، قوله هو الذي هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وروى أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة، يعني الحاضرة اللي إيه الجماعة تنزل عنده للضيافة، يعني بيقول له أنا عندي مال كثير قوي وعندي مكان للضيافة وبكرم الضيوف، يعني ربنا موسع علي على الآخر يعني كما نقول، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق المسكين والجار والسائل. طبعا الشيخ الألباني ضعف الحديث، ضعف الإسناد بالانقطاع بين سعيد بن أبي هلال وأنس، وقال إنه لم يسمع منه. وروى أيضا أي الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أحلف عليهن، تاني قال لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، يعني اللي له نصيب في الإسلام اللي قدم من الخير من الأعمال مش زي اللي ملوش خالص مش زي اللي ما عملش. وأسهم الإسلام ثلاثة، خلي بالك معايا كده في دقيقة أو دقيقتين عشان نقف على الباب ده. الصلاة أسهم الإسلام، يعني أصول وأركان الإسلام، الصلاة والصوم والزكاة، ده دي أركان الإسلام، الصلاة والصوم والزكاة، الصلاة والصوم والزكاة. فإلي هيجي هو معاه الصلاة ومعاه الصوم ومعاه الزكاة مش زي اللي هيجي تارك لهم أو تارك لبعضهم. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. والرابعة لو حلفت عليها رجوت ألا آثم، يعني رجوت ألا أحنث، لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، يعني اللي ربنا هيتولاه في الدنيا مش هيخلي أمره إلى غيره في الآخرة. وأي إنسان بحب إنسان في الدنيا يبقى معاه في الآخرة. فإن أحببت الرسول والصحابة والصالحين والأنبياء كنت معهم، وإن أحببت الفساق والفجار كنت معهم. والرابعة اللي حلف عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا لما بيستر العبد في الدنيا يستره الله في الآخرة. وآخر الحديث وروى الطبراني في الأوسط، وطبعا قال الإمام الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن مع كلام في بعض رجاله. روى الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره. يبقى أنت أخي الكريم لما تخرج الزكاة وانت فرحان وانت مبسوط شر المال يصرف عنك، لأن المال ده فيه شر، فيه شرور كثيرة جدا جدا. فإن أديت زكاة المال طيبة نفسك راضيا بحكم الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى سيصرف عنك شر هذا المال. وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. سيدنا جابر بيقول أنا بيعت النبي على إني أقيم الصلاة وخرج الزكاة وانصح لكل مسلم. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمنا في هذا اللقاء عن تعريف الزكاة لغة وشرعا، وعن بيان فرضيتها وركنيتها في الإسلام، وعن بعض النصوص الواردة في الترغيب في أدائه، ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.